نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. مكروه إذا واحد كان في مجلس أن يفارق المجلس إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يصلي عليه ويسلم، يعني إذا أفرد بأحد الأمرين وفارق المجلس يقع في الكراهة، بده يصلي على الرسول ويسلم على الرسول، يقول يعني صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الله عليه فارق المجلس هو وقع في الكراهة، وإذا سلم كمان دون أن يصلي عليه كمان يكون وقع في الكراهة. قال المؤلف رحمه الله: وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته. وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية، يعني هذا كمان إذا واحد بيحفظ الرد على الوهابية في استدلاله في حديث الجارية يكون شيء قوله حسن، لأن هذا من حيث الإسناد أقوى، وهذا رواه البخاري، قلنا ذاك رواه مسلم ذاك الحديث، هذا رواه البخاري وإسناده أقوى. الشرح: مناجاة الله معناه الإقبال على الله بدعائه وتمجيده، والمعنى أن المصلي تجرد لمخاطبة ربه انقطع عن مخاطبة الناس لمخاطبة الله، فليس من الأدب مع الله أن يبصق أمام وجهه أمام وجه المصلي، وليس معناه أن الله هو بذاته تلقاء وجهه. إذا تتذكروا الحديث اللي بيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه على المرء العاقل أن يكون له 4 ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، والمناجاة هنيك شرحها الشيخ بمعنى الصلاة والذكر، مذكرين ولا ما مذكرين؟ ساعة تاني شو؟ ساعة المعبي ومشهد هذه آخر واحدة، ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه بما صنعت. طيب، وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن ربه بينه وبين قبلته، أي رحمة ربه أمامه، أي الرحمة الخاصة التي تنزل على المصلين، الرحمة الخاصة التي تنزل على المصلين، لأنه هو أصلا مرحوم هذا العبد اللي عم يصلي، لكن هنا المقصود بذلك الرحمة الخاصة، لأنه النفس اللي عم يتنفس الواحد رحمة، والكلام الذي يتكلم، اللسان الذي يستعمله، السمع الذي يسمعه، كل هذا من الرحمة. قال المؤلف رحمه الله: وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. بس مطفئ. إنكم تدعون سميعا قريبا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. كمان هذا إذا بتحفظوه قوي جدا، أن هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، وكمان أقوى أسنادا من حديث الجاري، واللفظ اللي فيه إنما تدعون قريبا سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذا واحد أخذه على الظاهر جعل الله بينهم، بين الشخص الراكب على الراحلة الناقة يعني ونحوها، وبينه وبين الناقة الراحلة. الشرح: هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أن الاجتماع على ذكر الله كان في زمن الصحابة، فقد كانوا في سفر فوصلوا إلى وادي خيبر فصاروا يهللون ويكبرون بصوت مرتفع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليه: اربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم ولا تجهدوها برفع الصوت. هذا معنى اربعوا، هونوا على أنفسكم ولا تجهدوها برفع الصوت كثيرا، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، أي الله تعالى يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات قوية كانت أم ضعيفة في أي مكان كانت. أما قوله ولا غائبا فمعناه أنه لا يخفى عليه شيء. قوله إنكم تدعون سميعا قريبا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، ليس معناه القرب بالمسافة، لأن ذلك مستحيل على الله، فالعرش والفرش الذي هو أسفل العالم بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، ليس أحدهما أقرب من الآخر إلى الله بالمسافة، وإنما معناه أن الله أعلم بالعبد من نفسه، وأن الله مطلع على أحوال عباده لا يخفى عليه شيء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كذلك معناه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني معناه الله أعلم بالعبد من نفسه لا يخفى عليه شيء من أحوال العبد، مطلع على كل أحواله. ثم إنه يلزم على ما ذهبتم إليه، يعني هذا الكلام موجه للوهابية للمشبهة، من حمل النصوص التي ظاهرها أن الله متحيز في جهة فوق على ظاهرها، كون الله تعالى غائبا لا قريبا، يعني على قول الوهابية أن نحن نأخذ النص على الظاهر، الرحمن على العرش استوى، يعني معناته هو موجود فوق العرش، على مقتضى كلام الله لا يكون قريبا من العبد، يكون غائبا عنه، فيكونون بذلك خالفوا ظاهر نص هذا الحديث، هم يقولون نحن نأخذ بالظواهر، فكيف أخذوا بظاهر تلك الآية المهم أن الله موجود في تلك الجهة العليا، وتركوا ظاهر هذا الحديث الذي يوهم أن الله في الجهة السفلى بين العبد وبين الراحلة؟ فهذا الذي يسمى التحكم، يعني القول بالرأي والهوى بلا دليل، يعني يلزم، معنى كلام الشيخ يلزم من كلام الوهابية أنهم يأخذون بظواهر النصوص التي توهم أن الله في جهة فوق، أنهم عطلوا ظواهر هذه النصوص اللي هي توهم أنه في جهة تحت أو محيط بالعالم، وهن يقولون نحن نأخذ بظواهر النصوص بلا تأويل، لأن بين العرش وبين المؤمنين الذين يذكرون الله في الأرض مسافة تقرب من مسيرة 25,000 سنة، وفي خلال هذه المسافة أجرام صلبة، وهي أجرام السماوات وجرم الكرسي، فلا يصح على موجب معتقدكم قول رسول الله إنه قريب بل يكون غائبا. أما على قول أهل السنة فكونه قريبا لا إشكال فيه، فما أشد فساد عقيدة تؤدي إلى هذا، يعني لأن أهل السنة والجماعة بيقولوا الله تعالى قريب من العبد بمعنى أنه مطلع على أحواله، ليس القرب المسافية الحسية، هذا مستحيل على الله تعالى. قال رحمه الله: فيقال للمعترض: إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما لبطل زعمك أن الله في السماء، وإن أولت هذين الحديثين، أي حديثين يعني؟ بين ربه وبينه، أي دول الاثنين، ولم تؤول حديث الجارية فهذا تحكم، أي قول بلا دليل، ويصدق عليك قول الله في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فإن أولته فلما لا تؤول حديث الجارية؟ يعني فأينما تولوا فثم وجه الله، ما هو الظاهر منها؟ أن الله يحيط بالعالم كإحاطة السور بالبناء الذي ضمنه، وأن المصلي أينما توجه إنما يتوجه إلى ذات الله في كل حال من أحوال الصلاة، وهذا ليس المقصود بالآية. فالوهابي لا يقبل أن يقول إن الله محيط بالعالم، يحيط بالأرض إحاطة السور بالبناء، لأنه يزعم أن الله في جهة فوق، فيقال له: ماذا يقال في هذه الآية؟ فإن قال: هذه تؤول، فيقال له: لما أنت تؤول هذه ولا تؤول تلك؟ هو جواب الوهابي أنه يقول: لأن جهة فوق تليق بالله وهي تشريف لله وتعظيم لله، وجهة تحت ليس كذا. فجواب السني أن يقول له: إن الله تعالى لا يتشرف بشيء من خلقه، لأن هو الذي خلق الجهات الست، هو خلقها وكان موجودا قبلها، فلا يجوز أن يكون متشرفا بشيء من خلقه، فأنت جعلته متشرفا بشيء من خلقه، ثم ماذا تقول في من يسألك: أليس الله كان موجودا قبل خلق الجهات الست؟ ما هو جوابك؟ ستقول: بلى كان موجودا. ثم ماذا يقال عن وجوده قبل خلق الجهات الست؟ ماذا يقول؟ كان موجودا بلا جهة بلا مكان. أليس الله من صفته أنه لا يتغير؟ بلى، من صفته أنه لا يتغير. لا يغير في صفته شيئا. أما على مقتضى قولك أيها الوهابي إن إحداث الله تعالى لجهة فوق غير في صفته شيئا، وهو أنه صار متصفا بجهة فوق كما تقول، وأن إحداث الله للعرش غير في صفته شيئا، وهو أنك تقول أنه صار متصفا بالجلوس على العرش، فأنت يا وهابي جعلت الله متغيرا طرأ عليه التغير في صفاته بإحداثه لمخلوقاته كالعرش والجهة جهة فوق، وهذا لا يقبل به عاقل إلا مكابر، المكابر هو الذي يقول هذا. فإن أولته فلما لا تؤول حديث الجارية؟ وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس قبلة الله، فثم وجه الله، ماذا قال؟ قبلة الله. ففسر الوجه بالقبلة أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. والوهابي يقولوا أنه نحن ما من أول، السلف ما كانوا يأولوا، هاي مجاهد تلميذ ابن عباس شو بيكون يعني؟ تابعي من السلف يعني، ابن عباس عبد الله ابن عباس أول، لكن هذا التأويل اللي ذكره الشيخ هون عن مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد تابعي، فإذا السلف كانوا يأولون. الشيخ حكى قصة، قال مرة حصلت معنا قصة مع بعض الوهابية لما نفوا أن يكون السلف يأولون، قال الشيخ فذكرنا لهم أن البخاري أول والبخاري من السلف، قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، البخاري أولا. قال الشيخ فلما اجتمع بعضهم ببعض ماذا قالوا فيما بينهم؟ قالوا هذا البخاري في إيمانه شك، لأنهم عرفوا أن البخاري أول وقال كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، لما اجتمعوا مع بعض قالوا هذا البخاري في إيمانه شك. البخاري اللي هو معروف عند المسلمين أنه بيعتبروا كتاب الصحيح البخاري، قولوا عنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، بيعتبروا الصحيح البخاري. وعن الطحاوي قال أخطأ مدرس الوهابية في المدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قول أبي جعفر الطحاوي ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فكر ثم قال أخطأ الطحاوي فيها. في المسجد هذا حصل، لأنه هو يثبت الجهة، الوهابي يثبت الجهة، هاي ما ركبت معه مع اعتقاده وما ملتقوا مع بعض. أما عبد العزيز بن باز شو عمل الخبيث؟ عمل تعليق على الطحاوية، قال هذا الطحاوي يجل عن أن يكون يقصد أن الله تعالى لا يتصف بجهة فوق، هكذا قال، أنه مع أن هذه اللفظة صريحة في نفي الجهات الست عن الله تبارك وتعالى، قال يجل مقام الطحاوي لأنه من السلف الصالح عن أن يكون مقصوده نفي جهة فوق عن الله تبارك وتعالى. هن لهم تأويلات يعني فاسدة غير مقبولة. إن بعض الوهابية ماذا يقولون؟ يقولون على زعمهم طبعا، يقولوا جهة فوق مما فوق العرش هذا معناه انتهى الخلق فهناك لا مكان، فبيقدر على زعمهم مع أنه بيقولوا جهة ما فوق العرش بيقولوا هناك انتهى العالم فإذا لا مكان، فبيقولوا يا سني، بعضهم يقول لمن كان سنيا نحن نلتقي معك، نحن نقول الله موجود بلا مكان لأنه فوق العرش انتهى العالم فلا مكان، فماذا يقال لهم؟ يقال له فوق العرش ثبت في الحديث أنه يوجد كتاب، فهذا الكتاب وين بده يكون؟ في مكان، جرم الكتاب جسم، وين بده يكون؟ في مكان، فإذا فوق العرش مكان، ومن كان فوق العرش ماذا يكون؟ يكون مخلوقا لأنه له حجم، وما كان له حجم يحتاج إلى من جعله في الحجم الذي هو عليه، فبهذا يرد عليه الذي يقول لك أنا أجتمع معك، أنا أيضا أقول موجود بلا مكان، الوهابي اللي يقول بس فوق العرش، وقال له فوق العرش يوجد مكان لأنه ثبت في الحديث الصحيح المروي في البخاري وابن حبان بلفظين مختلفين لكن المعنى مؤداه واحد، أنه يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، في لفظ غلبت غضبي، فسرناها شو يعني؟ مذكرين؟ مظاهر الرحمة أكثر وجودا أسبق وجودا، أي مظاهر الرحمة أكثر وأسبق وجودا، الملائكة خلقت قبل الإنس وقبل الجن وهم أكثر عددا من الإنس والجن. الشرح معنى فثم وجه الله أي فهناك قبلة الله، أي أن الله تعالى رخص لكم في صلاة النفل في السفر أن تتوجهوا إلى الجهة التي تذهبون إليها، هذا لمن هو راكب الدابة. وفي بعض المذاهب حتى الماشي الذي يصلي صلاة النفل وهو في طريقه يقرأ الفاتحة، يعني إذا كان واحد مسافر على الدابة أو ماشي مش بالباص ولا بالطيارة ولا بالسيارة، إما على الدابة أو ماشي، يتوجه إلى القبلة ينوي صلاة النافلة سنة الظهر مثلا، يقول الله أكبر ثم يمشي إلى جهة سفره، سواء كانت إلى جهة القبلة أو ليست إلى جهة القبلة. فثم وجه الله، أي تلك الوجهة التي توجهتم إليها في صلاة النافلة وأنتم على الراحلة أو ماشينا، الله يتقبل منكم صلاة النافلة إلى تلك الجهة التي توجهتم إليها، وإن كانت بخلاف جهة الكعبة. هذه رخصة، هذه رخصة. أما في الفرض بده يتوجه إلى جهة الكعبة لا بد. شيخ متحد في بعض المذاهب المشي، يعني اللي عم يمشي بس قال يركع ويسجد في الجهة ان استطاع، بس يوصل للركوع بيركع. الماشي بيقدر، الماشي بيقدر اذا عارف جهة القبلة بيقدر بيتوجه وبيركع، بس بده يسجد. اي لا مشكلة. شو السجود وفي الركوع والسجود ان استطاع ايضا يتوجه. فوق العرش ما بعرف اذا كان بمماسة او بلا مماسة، بس المهم انه فوق العرش في مكان، هذا يثبت انه يوجد مكان، بس الظاهر انه موجود على العرش، يعني هذا الظاهر. قال رحمه الله: واما الحديث الذي رواه الترمذي وهو الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وفي رواية أخرى يرحمكم أهل السماء، فهذه الرواية تفسر الرواية الأولى. كمان مطلوب تحفظ الرواية الثانية ومين رواها، لأنه كمان الوهابي يقول لك الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنه على زعمه يثبت أن الله يذكر جهة السماء. هذه الرواية يعني الثانية هون الشيخ تفسر الرواية الأولى، لأن خير ما يفسر به الحديث الوارد بالوارد كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن ما تفسر الوارد بالوارد. إذا عندك حديث فيك تفسره بحديث، تفسره بحديث، في آية تفسرها بآية تفسرها بالآية، آية تفسرها بالحديث تفسرها بالحديث، هذا أحسن أقوى. ثم المراد بأهل السماء الملائكة، شو الدليل على ذلك؟ أن الله لا يقال عنه أهل السماء، لا يقال عن الله أهل السماء، فمين بده يكون أهل السماء؟ ملائكة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في أماليه عقيب هذا الحديث، يعني الحافظ العراقي أورد هذا الحديث في الأمالي، وبعد ما أورد الحديث قال المراد بأهل السماء الملائكة، ونص عبارته واستدل بقوله أهل السماء على أن المراد بقوله تعالى في الآية أأمنتم من في السماء الملائكة، يعني هو ذات الحافظ العراقي بعد ما أورد الحديث استدل بهذا الحديث على تفسير أأمنتم من في السماء بأنهم الملائكة، يعني المقصود هون بأأمنتم من في السماء الملائكة، ولا يقال لله أهل السماء، ومن تصلح للمفرد وللجمع فلا حجة لهم في الآية، يعني إذا قالوا لكم أأمنتم من في السماء كيف عم تقولوا الملائكة ومن واحد؟ فبتجاوبوهم أنه من تصلح للمفرد تصلح للجمع. والدليل على ذلك قبل ما نقراها بالشرح هاي كنها أبدا: ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك، يعني استعملت للمفرد والجمع. نعم، في ينظر إليك كمان، ومنهم من ينظر إليك، يعني كمان هذول إذا بتحفظوهم مفيدين جدا. ومنهم من يستمع إليك هاي واحد مفرد، ومنهم من يستمعون إليك جمع، ومن تصلح للمفرد وللجمع فلا حجة لهم في الآية. قلنا كمان من تصلح لشو تتذكروا؟ للعاقل ولغير العاقل، بس بالمدرسة كانوا يعلمونا انه من للعاقل بس، انه ما لغير العاقل، فهي تستعمل من للعاقل ولغير العاقل. ومنهم من يمشي على بطنه، من يمشي على بطنه، مين اللي بيمشي على بطنه؟ غير العاقل، حي بتمشي على بطنه. ويقال مثل ذلك في الآية التي تليها وهي: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فمن في هذه الآية أيضا أهل السماء، يعني الملائكة، فإن الله يسلط على الكفار الملائكة إذا أراد أن يحل عليهم عقوبته في الدنيا، كما أنهم في الآخرة هم الموكلون بتسليط العقوبة على الكفار لأنهم خزنة جهنم. في الآخرة الملائكة تبقى لهم وظائف، لأنهم بذلك هم يستمتعون، يعني يكون عندهم سرور هم بتنفيذ ما أمرهم الله تعالى به، وذلك يكون لهم عوضا عما يحصل عليه البشر والجن من النعيم اللي بيحصلوه في الجنة من الأكل والشرب والاستمتاع، نحن نستمتع بذلك، هم يكون لذتهم بتنفيذ أوامر الله بطاعة الله تبارك وتعالى. فمنهم من له وظيفة في الجنة، ومنهم من له وظيفة في النار، ومنهم من له وظيفة بغير ذلك، فهم في وظائفهم. الملائكة مش مثلنا تحاسبوا بروحه إلى الجنة بعد الحساب مثل البشر المؤمنين، لا، يكونون في وظائفهم. العوام يستغربوا أصل العقيدة، صاروا ما يستغربوا هالأمور، الله موجود بلا مكان ما بيستغربوها. قال الشيخ بالأردن، قال لهم حدثتني امرأتان من آل العيتاني، أي أمال موجودة، قالوا هذا لا، لأنه أذكرت آل العيتاني. قال الشيخ وهذه العائلة هي أوجه العائلات في لبنان، أنهما ذهبتا إلى امرأة في طرابلس فحدثتاها وقالتا لها الله موجود بلا مكان، فأنكرت، قالت ما هذا، من أين جئتما بهذا؟ قال الشيخ فجاءتا إلي فأعطيتهما كتاب عبد الباسط الفاخوري الكفاية لذوي العناية، قلت تريان هذا الكتاب، وهذا كان المفتي في أيام الدولة العثمانية من زمان، منذ نحو 100 سنة. قال الشيخ فحملتا الكتاب وذهبتا إليه، فلما رأت في الكتاب قالت هذا كلام صحيح صدقا. قال الشيخ معنى ذلك أنه من المهم جدا أن يحمل الشخص كتابا حتى يرى الشخص بعينه. قال الشيخ حتى الصورة لا تكفي، أقوى الشيخ أن تحمل كتابا وتري الشخص بعينه. كان في مجلس للشيخ مع طلبة من الجامعة من أندونيسيا، ففي المجلس فعلا الشيخ جاب كتاب الكلم الطيب اسمه لابن تيمية، فشرح له الشيخ، قال له الوهابية عندهم من يقول يا محمد هذا يعتبر كافرا، والوهابية تعتبر ابن تيمية إماما. قال وهذا الكتاب اسمه الكلم الطيب ومؤلفه هو ابن تيمية. قال له وفي هذا الكتاب، قال لي اقرأ ماذا فيه، يقول باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، قرأت الحديث إنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خدرت رجله، فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال. قال الشيخ يعني ذهب خدر رجله فورا، والخدر معناه شلل جزئي مثل الفالج، قال الشيخ فعطلت رجله عن الحركة. ما بس هيك، قال الشيخ قم أريهم الكتاب، يعني صرت دور عليهم واحد واحد يشوفه بعينه. قال لهم فإن قالوا لكم هذا شرك تقولون لهم معنى كلامكم أنكم تقولون أن ابن تيمية يقرر الشرك ويسمي الشرك الكلم الطيب، يعني الكلام الحسن، ومعنى ذلك أنكم حكمتم على عبد الله بن عمر بأنه مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح، الذي سماه الرسول رجلا صالحا أنتم ماذا قلتم عنه؟ نسبتم إليه الشرك. هذا كثير قوي هالطريقة هاي، أن يكون معك كتاب الكلم الطيب هالقد يسمكم. فأنا أقول لكل أحبابنا إذا مما يعني كل واحد منكم بيقدر يحصل هالكتاب يجيبه، لأن الوهابية رجعوا طبعوه لعبجوا فيه. لا هو هذا يباع بثمن قليل، إن شاء الله إذا قدرنا نحصلكم أنا بجيب لكم منه، بس ملعبجين فيه الوهابية. كبينا له حديث ضعيف، هو رواه البخاري في الأدب المفرد، بعدين عملوا عليه هن على زعم تهذيب، قال فحذفوا الحديث، حذفوا الباب من أصله. حديث طبراني يعني صحيح عن أعمى، هذا ناصر الدين الألباني ضعف، قال عنه ضعيف. قال الشيخ لما كنت في سوريا جاء إلي زهير الشاويش، تسمعوا بزهير الشاويش؟ زهير الشاويش كان يشتغل هو ناصر الدين الألباني يطبع له الكتب، عقله مشان قضية مالية قام كتب مقال وسبه لناصر الدين الألباني، سفه تسفيه شديد هذا الرجل. قال الشيخ جاء إلي زهير الشاويش وقال لي نريد أن نطبع هذا الكتاب الأدب المفرد، ونريد أن نضع اسمك عليه، لكن نريد أن نحذف يا من قوله يا محمد، إنه بس بده يحط محمد دنيا. قال الشيخ وعرض علي مالا ما استحق، قال الشيخ فرفضته، وهلا رجع طبعه وشيلوا اياه. الادب المفرد تبع البخاري مش تبع ابن تيميه عم بحكي. الحاصل هيدا كثير حجه قويه لكم انكم تحملوه مع كتاب ثاني الشيخ كان وين ما يروح بالمجالس يحملوه اللي هو الصحب الوابله، فانا باكد عليكم تشتروه. قال الشيخ الان اعظم جهاد واثوب جهاد هو جهاد البيان. هلا قال الشيخ هذا اثوب الان، جهاد البيان اثوب هلا، وهذا ما تقوم به جمعيتنا على الشيخ بالأردن هيك قال، هون هيك قال. الشيخ فيجب على كل من استطاع أن يساعد هذه الجمعية بنفسه وبماله، ومن لم يفعل ذلك فالله حسيبه، فالله حسيبه، حسيبه الشيخ معناه يحاسبه. وآخر المجلس قال وليبلغ الحاضر الغائب، يعني هذا شيء تنبيه شديد. فهدول الكتابين الله يبارك فيكم، السحب الوابلة، الكتاب هذاك اسمه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، هذا القوة اللي فيه انه اللي مؤلفه نجدي يعني من بلاد محمد بن عبد الوهاب، كان مفتي مكة، وترجم حوالي 800 عالم وعالمة من مذهب الإمام أحمد، ولم يترجم محمد بن عبد الوهاب، مين ترجم؟ عبد الوهاب أبوه، عن ذكره ذكر محمد وسلخه، هذا منه حبش الزلمة. والكتاب انطبع بالرياض، وطلعت الأصل اللي اطلع من مكتبة يسموها مكتبة الإمام سعود، يعني القضية خالصة من عنده. هذا الكتاب كمان أظن خفيوه هلا، لأنه عارفوا إن إحنا عم نشتريه بكميات هائلة، إذا قدرتوا تحصلوه، لأنه هلا الوهابية أدخلوا إيدهم عليه وعملوا عليه تعاليق. قديش طلع معهم الكتاب الواحد؟ أربع مجلدات عملوه الكتاب الواحد، تعاليق وهابية، يعني صار يردوا على المؤلف اللي ذكر هذه الأمور، لأنه ذكر أمور كثيرة تخالف ما تقوله الوهابية. هذا المفتي النجدي هو اللي ذكر القصة، إذا بتسمعوها من الشيخ، قصة فاطمة الزبيرية اللي من نسب الزبير بن العوام، اللي قال عنها الشيخ أنه كانت هذه المرأة تقوم بالليل تصلي، وكان أصابها العمى، ومع ذلك كانت تقوم بالليل تصلي وتتحامل على نفسها حتى تفعل ذلك، وكان لها خادمة تساعدها. فمرة غابت هذه الخادمة، فهي تحاملت على نفسها وقامت لتتوضأ وتصلي، فوقعت فانكسر ضلعاها، ومع ذلك توضأت وصلت صلاة الليل، ثم نامت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، أخذ طرف ردائه مسحه بليقه وقال لها امسحي على عينيك وامسحي على ضلعيك، فمسحت على عينيها ومسحت على ضلعيها، فاستيقظت ما بها شيء، صارت ترى وذهب الألم الذي في ضلعيها. وين مذكور هذه القصة؟ هذا الكتاب اللي مطبوع عندهم بالرياض، وإن بيقولوا لا يتبرك بالرسول على زعمه صلى الله عليه وسلم. ايه بكتاب السحب مذكور في عجائب بعد، يعني فكل واحد منكم فليحصل هذا الكتاب. نعم؟ هو اخواننا محمد سليمان اظن بيت الشيخ بيعرف من وين، انا كنت اطلب منه هو يجيب لي لما بدي منه. حتى الكتاب هذا كان اجمالا تقريبا بكل مجلس الشيخ يقرأني اللي مذكور فيه عن محمد بن عبد الوهاب. فمره اجى عنده واحد مسؤول بالاوقاف على عناية الشيخ بالكتاب، قال لي اقرأ، قرأت، قال له الشيخ هذا الكتاب اطلع على ما فيه، هو عارية، يعني عم بعيرك ايه، ما عم بعطيك ايه حتى يرجع يرجع له اياه للشيخ. لأنهم خزنة جهنم، وهم يجرون عنقا من جهنم إلى الموقف ليرتاع الكفار برؤيته، يعني معناته مش كل جهنم يؤتى بها إلى الموقف، بل يجر عنق منها، جزء من النار إلى الموقف حتى يراه الكفار فيرتاعون من هذا المنظر المخيف. وتلك الرواية التي أوردها الحافظ العراقي في أماليه هكذا لفظها: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الشرح: رواية أهل السماء إسنادها حسن، ولا يجوز أن يقال عن الله أهل السماء، فتحمل رواية من في السماء على أن المراد بها أهل السماء أي الملائكة، وكذلك يحمل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض على الملائكة. ومعروف في النحو إفراد ضمير الجمع، قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك، وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك، وقال تعالى ومنهم من ينظر إليك. فالذي يفسر أأمنتم من في السماء أي على السماء، نقول له إن قلت الله في السماء أي على السماء فالجواب: العلو يأتي للعلو الحسي والعلو المعنوي، فإن أردت العلو المعنوي أي رفيع القدر جدا فلا بأس، وإن أردت العلو الحسي فقد كفرت، لأن الذي يكون في جهة يكون محدودا، والمحدود بحاجة لمن حده بهذا الحد، والمحتاج إلى شيء لا يكون إلها. ويرد عليهم بإيراد الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيقال لهم: هل تزعمون أن الله يصعق؟ هذه كمان قوية أن يرد عليهم بها. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إذا قال لك إلا من شاء الله شو تقول له؟ إنه بعضهم قال من شدة الجهل، بعض الوهابية قال إلا من شاء الله، وقال له إذا قلت إلا من شاء الله دخل فيها رب العالمين، معناه أنك جعلت الله مخصصا بمشيئته، يعني جعلت الله مخلوقا حادثا، لأن المخصص محدث مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله. وكذا يرد عليهم بإيراد الآية: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السماوات تطوى، يعني يوم القيامة تطوى فتتكسر لأنها جسم صلب هي. وأما قوله عليه السلام: ارحموا من في الأرض، معناه بإرشادهم إلى الخير، بتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي سبب لإنقاذهم من النار، وبإطعام جائعهم وكسوة عاريهم ونحو ذلك. في شغلة حلوة على سيرة أنه واحد يدرس على أقوله هلا، أنه قال الشيخ فليساعد هذه الجمعية بالنفس والمال ومن لم يفعل فالله حسيبه. سأل واحد بالأردن قال له: أنا عندي قدرة على التدريس لكنني منشغل بأمور التجارة، وأنا فرغت من مالي لمدرس حتى يدرس، لأنه أنا إن تركت التجارة لا أستطيع أن أدفع مال، ما بيقعد عندي مال أدفع، وأنا مع قدرتي على التدريس لعلم الضروري أنا متفرغ للتجارة. قال له: فهل علي إثم؟ قال له الشيخ: ليس عليك إثم، لأن الجهاد إما أن يكون بالنفس أو أن يكون بتجهيز الغير، لأن الغزو على الشيخ إما أن يكون بالنفس أو بتجهيز الغازي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. لأنه لابد يكون هيك، فيه واحد عم يدرس وواحد عم يجهز، وقال له كيف يعني؟ لأنه إذا اللي عم يجهز ما قادر يدرس، واللي بيدرس اشتغل بالتجهيز بس، ما بيعود في حدا عم يدرس، وإذا بس عم يدرس ما في مين يجهز. قال الشيخ: يأكل التراب، يأكل التراب، اللي يعلم يأكل التراب، لا بيأكل خبز وغيره. فإذا شو بده يصير؟ بده يصير هيك، هذا يجهز وهذا يغزو. وقال الشيخ: ثواب من جهز غازيا كثواب الغازي. هذا شيء عظيم جدا، انه عم يجهز غازي مخلصا لله تعالى، ثوابه كثواب هذا الذي غزا، بدليل الحديث: من جهز غازيا فقد غزا، يعني كأنه غزا بنفسه. حتى قال الشيخ حفظه الله، يعني مما يفهم من الحديث انه الشخص الذي لم يستطع ان يقوم بعمل حسن وكانت نيته جازمة انه لو كان مستطيعا لفعل، الشيخ له ثوابه على ذلك، على تلك النية، كثواب الفاعل، لانه كان جازما في نيته انه يفعل هذا الخير لو كان مستطيعا على فعله. يعني لو واحد كان جازم انه بعمر مدرسة لتعليم الدين، جازم جزم مصمم، ولكن ما استطاع، بهذه النية الجازمة يحوز الأجر العظيم على هذه النية، وهذا من فضل الله، من كرم الله تبارك وتعالى. بتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي سبب لإنقاذهم من النار، وبإطعام جائعهم وكسوة عاريهم ونحو ذلك. وأما قوله عليه السلام: يرحمكم أهل السماء، فأهل السماء هم الملائكة، وهم يرحمون من في الأرض، أي أن الله يأمرهم بأن يستغفروا للمؤمنين، وهذه رحمة، يستغفروا للمؤمنين، وينزلون لهم المطر، وينفحونهم بنفحات خير، ويمدونهم بمدد خير وبركة، ويحفظونهم على حسب ما يأمرهم الله تعالى. الملائكة لهم وظائف، بعضهم يحفظ بني آدم مما شاء الله أن يحفظ منه، أما الذي لم يشأ الله أن يحفظ منه شاء أن يقع به، هذا لابد أن يقع به. قال الشيخ: منذ مدة حدثت عن طفل عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، وقع من الطابق الرابع أو الخامس ونزل سليما ليس به أي أذى. قال الشيخ: فلما وصل إلى الأرض قال: رأيت طائرا أبيض حملني وأنزلني. قال الشيخ: هو هذا ملك، هو هذا الصبي لا يعرف أن هذا ملك، ما عرف أن هذا ملك، هذا من الملائكة الذين وكلوا بحفظ بني آدم مما شاء الله تعالى أن يحفظ منه، أما الذي شاء الله أن يقع به يقع به، الملائكة لا تحفظه من ذلك. شيخنا يوم بدأت شفت السيجارة أنا من فوق جيت لهون ما قبل شيء قامت لابد السيارة ومن هذا يكون لعل الملائكة هكذا حملته حتى نزل ولم يصب بأذى. والنفحة اللي عم يذكرها الشيخ قال الشيخ النفحة أنواع، في نفحة تكون من الملك، في نفحة أمرار من الولي الإنسي، وتكون أحيانا على الشيخ بصحبة الولي، بالصحبة يحصل للشخص نفحة فيتغير حال هذا الشخص، يكون كسولا فيصير نشيطا مثلا، يكون عنده كسل ما عنده همة على الطاعات، بصحبته يصير له همة على الطاعات فيكثر من الطاعات فيترقى، لذلك يترقى. لا، هذا للمسلمين وللكفار، هذا الحفظ يحصل للمسلم وللكافر. حصلت له عجيب، أي يكون الملائكة أيضا، يكون الملائكة أيضا هي فعلت ذلك. وهذا معناته الملك يتشكل بشكل طائر، الملائكة تتشكل بشكل طيور، تتشكل بشكل ذكور ظاهرة اللي هن صورتهم جميلة. نعم، من أذى، من أذى الجن، وإلا كان الجن حتى الكفار قد يجي عباله الجن يلعب في الشخص مثل ما بيلعب واحد بالكرة، يتقاذف الكرة من رجل إلى رجل، حتى الكفار كان الجن يعجبه بعض الجن أن يلعب به، فالملائكة تحفظه من أذى الجن. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هذا عن رقيب وعتيد. رقيب وعتيد هذان كل واحد من الناس معه اثنان من الملائكة، واحد يقعد عنده وواحد يراقبه، رقيب يراقبه وعتيد يعني يقعد عنده، لكن ما ورد في الحديث أنه يكون قاعدا على كتفه الأيمن، واحد قاعد على كتفه الأيسر، المهم يكونان عنده ولا يفارقانه إلا لا يبتعدان عنه إلا عند البول والغائط والجماع، الأحوال الثلاثة بيبتعدوا عنه، لكن الله يعلمهما ماذا يحصل منه من اعتقاد، من قول، من فعل، لعله اعتقد عقيدة فاسدة هو بحالة البول أو الغائط، يعلم هذا الملك يعلم فيسجل. قال رحمه الله: ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض لكان الله يزاحم الملائكة، وهذا محال، فقد ثبت حديث أنه ما في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. الشرح: هذا الحديث رواه الترمذي، وفيه دليل. كمان مهم تحفظ الراوي، كنا بمجلس مع الشيخ بالأردن فسأله واحد من الدكاترة أو واحد من دكاترة الجامعات، اجتمع بعدد من الدكاترة في مجلس، فقال له: يعترض عليك أنك تتكلم في الصحابة. قال له الشيخ: أنا أروي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من باب تبليغ العلم. قال له: مثل هذه الأحاديث لا تبلغ حتى لا يحصل بلبلة. قال له الشيخ: علماء الحديث الذين رووا هذه الأحاديث رووها حتى تدفن حتى تعلم وتروى؟ قالوا: لكن يعني مثل هذا بدل على كلامهم، هو اللي الشيخ بيحكي بالحجة والبيان، هذاك بيحكي بالهوى، قاعد هيك وعم يحكي شو بيخطر على باله بيحكي، قصده عن معاوية. فقال له الشيخ: هذا ليس من هذا الباب الذي تقوله أنت، إنما هذا باب تبليغ العلم ورواية الأحاديث التي هي موجودة في كتب الحديث ودونت ورويت لتحفظ وتروى. فقال له: بس سب الصحابة لا يجوز، الرسول قال: الله الله في أصحابي، فلا تسبوا أصحابي. فقال له الشيخ: لا تسبوا أصحابي معناه لا تسبوهم جملة، أو لا تسبوا واحدا منهم من الأتقياء، هذا معنى لا تسبوا أصحابي. قال له: لا، ما هيك معناته. قال له الشيخ: فإذا ماذا تقول في سب معاوية لعلي؟ قال له: ما حصل. قال له: معاوية قال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب. أنا عم بقولكم ليش الواحد بده يكون حافظ الحديث. قال له: هذاك يعني سملي بدنك، اركعنا بدنا كلنا. قال له: ما هذا، لا ما حصل، ما قال معاوية هذا الشيء. قال له الشيخ: هذا في صحيح مسلم. قال له: منه موجود. والشيخ صار يرجف الشيخ، يعني الشيخ عم يحكي عن صحيح مسلم مثل ما بيحكي عبد الله بن محمد، يعني حافظ اسمه حافظ صحيح مسلم. قال له: لا منه موجود في أي باب هذا الحديث؟ قال له: في باب مناقب الصحابة. قال له: لا منه موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ما كان موجود بالمجلس اللي نحن فيه. فلما ظهرنا قال لي الشيخ مهم أن يحمل الواحد كتابا معه لما يذهب لهذه المجالس. صار يتحسر يعني. لما رحنا على البيت جاب الشيخ صحيح مسلم حتى تشوف ثقة الشيخ بحفظه. قال لي ابحث لي عن هذا الحديث. فتشت ما كنت لاقيه. قال لي الشيخ هؤلاء الذين يطبعون الكتب يحرفون أحيانا لعلهم حذفوا هذا الحديث. شو بدي الشيخ واثق أنه هو حافظ الحديث وأنه موجود في صحيح مسلم. فتلفت لواحد قلت له عندك ديسك الكمبيوتر؟ قال لي قلت له فتش لي عليه هذا الحديث وين موجود. ففتش لي عليه موجود في صحيح مسلم. فدلني وين حتى لي ما طول انا فجبته جبت له اياه للشيخ ورجيته اياه. فبعث له الشيخ الكتاب وقال له اروه بعيني فشوف كيف المكابره. قال له الحديث في مسلم وموجود في باب كذا ومع ذلك يقول له لا هذا الحديث منه موجود. فمهم فعلا انك تحمل الكتاب معك وتورجي الشخص بعينه. مهم انك تحفظ مين روى. يعني مثل هذا الحديث لما تقول له للوهابي انه في حديث انت بكلامك عم تجعل رب العالمين يزاحم الملائكه في موضع اربع اصابع فحيقول لك ليش؟ حتقول له ما في السماوات موضع اربع اصابع الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد. حيقول لك قد يقول لك مين روى او هذا الحديث منه موجود. الشرح هذا الحديث رواه الترمذي وفيه دليل على أنه يستحيل على الله أن يكون ساكن السماء وإلا لكان مساويا للملائكة مزاحما له. قال المؤلف رحمه الله وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح ومساء. فالمقصود به الملائكة أيضا صباح مساء. شيلوا الواو اللي بين الكلمتين. فالمقصود به الملائكة أيضا وإن أريد به الله فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا. الشرح قوله وأنا أمين من في السماء أي مؤتمن مصدق عند الملائكة. الملائكة هم الذين يسكنون السماء ومعناه يعتقدون أنه أمين صادق في إبلاغ الوحي. قال رحمه الله وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فمعناه أن تزويج النبي بها مسجل في اللوح المحفوظ. وهذه كتابة خاصة بزينب ليست الكتابة العامة لكل شخص. فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل. يعني كل شيء ما هو مسجل في اللوح المحفوظ مما يحصل في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. وهنا المقصود أنه كتابة خاصة بزينب. فهي كانت مبسوطة بهالشيء أنه مكتوب شيء خاص بأمر زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول ما عقد عليها عقدا إنما كان بتزويج الله له إياها بالنص الذي جاء في القرآن الكريم. واللوح فوق السماوات السبع. الشرح هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وفيه بيان أن زينب تزوجها النبي بالوحي من غير ولي وشاهدين. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا النص في القرآن الكريم زوجناكها. يعني هي صارت زوجة له للنبي بالوحي الذي أنزله الله عليه. هي كانت مبسوطة فرحانة بهالمزية اللي إلها زينب اللي هي كانت أول شيء زوجة شخص اسمه زيد. وهذا زيد كمان ورد اسمه في القرآن الكريم كمان هو مسرور أنه جاء اسمه في القرآن الكريم زيد ذكر اسمه في القرآن. وهذا الحكم فيه تأكيد تحريم التبني لأن هذا الرجل كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وكان الرسول أخذه معه ويربيه. فمرة كان الرسول في مسير مع بعض الصحابة فرآه بعض الناس الذين هم كانوا من قبيلته هذا الرجل اسمه زيد. فسألوه من أين أنت؟ بالسؤال عرفوا أنه من قبيلته فقالوا له أنت نحن أهلك يعني نحن عشيرتك. فقالوا له تأتي معنا أم تبقى معه؟ فقال أنا لا أفضل أحدا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الوقت قبل نزول آية التحريم هذه الرسول قال هو ابني يعني تبناه. هذا قبل نزول التحريم تحريم التبني. بعد ذلك نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني لا يجوز التبني. ولتأكيد هذا الحكم جاء هذا الحكم أيضا، وهو أنه كان هذا الرجل متزوج امرأة اسمها زينب بنت جحش، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام علم بالوحي غير القرآن أنها ستكون زوجة له، لكن هذا الشيء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الوحي القرآني فكان الرسول يبلغه فورا، يلزم ذلك، فكان الرسول يبلغه فورا، فصبر الرسول على ذلك الأمر الذي كان علمه في قلبه بوحي غير القرآن إلى أن نزل عليه وحي القرآن في ذلك فتلاه. بعد ما كان ذاك الرجل تركها، كان يأتي هو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أريد أن أفارقها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك، فجاء في القرآن الكريم أنه كان يقول له أمسك عليك زوجك، وأنه كان يخفي في نفسه ذلك الأمر الذي جاء نزل عليه به على النبي وحي غير قرآن فيه، فنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أنت كنت تخفي هذا الأمر الذي أبداه الله بنزول هذه الآية عليك. فلما نزل على الرسول وحي القرآن في ذلك الرسول بلغه فورا. أما قبل ذلك ماذا كان يقول للرجل؟ كان يقول له أمسك عليك زوجك، هو يريد أن يفارقها ذاك الرجل زين. فهذا الأمر كان فيه شو؟ تأكيد تحريم التبني، أنه ما بيجوز التبني. فهلأ ما بيجوز واحد يتبنى شخص؟ فإذا قال لك واحد طب أنا لقيت شخص لقيط، طفل لقيط، وإن تركته يضيع ماذا أفعل؟ تقول له يجوز أن تحسن إليه وتعطف عليه وأن